بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض وتسمى المواريث، تسمى التركات، باب مهم من أبواب العلم، ولأهميته أفردت فيه مصنفات خاصة، رغم أنه أحد الأبواب الفقهية، ونظمت فيه منظومات أيضا خاصة، وفيه كتب مطولة متوسطة ومختصرة، كل ذلك لأهمية هذا الباب، وكذلك لتشابك مسائله، وليس لصعوبتها، لكن نقول ربما لتداخل علمي الفقه والحساب في هذا الباب، قد يظن الظان أن فيه شيئا من الصعوبة، ولكن هو بإذن الله سهل، وكما قيل هو علم شهر لدهر، إذا أتقنته في شهر وبذلت فيه جهدك أتقنته الدهر بإذن الله. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. والفرائض هو العلم بقسمة المواريث، تعريفه هو العلم بقسمة المواريث. قال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. الأسباب التي من أجلها يتوارث الناس ثلاثة: إما رحم أو يسمى نسب، كالأخ والأب والأم والعم ونحو ذلك. والسبب الثاني النكاح، فالزوجة ترث زوجها بالنكاح، والزوج يرث زوجته بالنكاح. والسبب الثالث الولاء، والولاء بمعنى العتق، وهو الولاء لحمة تنشأ بعد العتق. فإذا أعتق رجل مملوكا فإنه تنشأ بينهما لحمة أو علاقة أو وشيجة تسمى الولاء، فيكون كل واحد منهما مولى للآخر، وهذه اللحمة يترتب عليها آثار فقهية، منها التوارث، فهو سبب من أسباب التوارث، كذلك الانتساب، له أن ينتسب إلى القبيلة التي كان معتقه منها، ولكنه ينتسب لها ولاء، فيقال مثلا القرشي ولاء إذا كان قد اعتقه رجل من قريش ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وموانعه أيضا ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين. الموانع التي تمنع الشخص من الميراث أحد ثلاثة: إما القتل، فالقاتل لا يرث، فمن قتل أباه أو قتل رجلا يرثه فإن القاتل يحرم من الميراث. كذلك الرق، والرق أي العبودية أو الملك، أن يكون الإنسان مملوكا أو رقيقا لشخص، إذا كان الإنسان رقيقا أو مملوكا لشخص ومات أحد أقارب هذا الرقيق فإنه لا يرث منه، لأن الرقيق لا يملك. واختلاف الدين، فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر. وقد نظم الإمام الرحبي رحمه الله في منظومته هذه الموانع فقال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وأركانه أي كل عملية ميراث لا بد لها من ثلاثة أركان: وارث ومورث ومال موروث. لا تستقيم مسألة من مسائل الميراث إلا باجتماع هذه الأركان الثلاثة. الوارث هو الميت، عفوا، الوارث هو الحي الذي يرث، والمورث هو الميت، والمال الموروث هو المال الذي يرثه الحي من الميت. وشروطه لا تستقيم أي عملية ميراث إلا بشروط، وهي تحقق موت مورث، فلا يجوز أن يورث إنسان وهو حي، أو يورث إنسان ولم نتأكد من موته بعد. فإذا غاب إنسان غيبة طويلة لم تصل إلى حد الحكم بموته كما سيأتينا إن شاء الله، لا يجوز أن نورث أمواله لورثته، لأن شرط الميراث الأول وهو تحقق موت المورث لم يثبت، فلا بد أن نتحقق من موته، نتأكد قبل أن نستعجل بتوزيع التركة، ثم إذا ثبت موته يرثه ورثته. وتحقق وجود وارث كذلك نتأكد، لا يأتي مثلا رجل ويزعم أنه ابن لهذا الشخص فيقول ورثوني منه، لا، لابد أن نتحقق من أن هذا الإنسان فعلا وارث لهذا الإنسان. والعلم بالجهة المقتضية للإرث، لابد أن نتأكد ونعلم هل هذا الإنسان فعلا ابن، هو قريب مثلا، ثبت عندنا أنه قريب، لكن ما الصلة بينه وبينه؟ هل هو ابنه فعلا أم لا؟ والورثة أيضا ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم. الذين يرثون كل الورثة لا يخرجون عن أحد هذه الأنواع الثلاثة، إما أن يكون من ذوي الفروض، أو يكون من العصبات، أو يكون من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام مما انفرد به المذهب عن بقية المذاهب، بقية المذاهب ليس عندهم إلا ذوي الفروض والعصبات، أما ذوي الأرحام فهذا مما انفرد به الحنابلة فورثوهم، وسيأتي بيانهم إن شاء الله. أما ذوي الفروض فهم الذين يرثون بالفرض، أي بنسب محددة معلومة، كالنصف والثلث والسدس والثلثان والثمن والربع. أما العصبة فهم الذين يرثون بلا تحديد، يرثون ما أبقت الفروض أو ما أبقى أصحاب الفروض، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها أي بأصحاب الفروض، أهل النصف يأخذون النصف، وأهل الربع يأخذون الربع، وأهل السدس يأخذون السدس إلى آخره. فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهم العصبات. والعصبة أو المعصب أو العاصب، هؤلاء قد يرثون أكثر من ذوي الفروض، وقد يرثون مثلهم، وقد لا يرثون أقل منهم، وقد لا يرثون شيئا، ربما لا يبقى شيء من المال فلا يحصل عليه صاحب العصبة أو المعصب. وذو الرحم خلاف العصبة وخلاف ذوي الفروض، كالخال مثلا وغيره، سيأتينا إن شاء الله في موضعه. فذو الفرض عشرة، أصحاب الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الإبن والأخت وولد الأم. هؤلاء أصحاب الفروض. وإن أردت التفصيل فاعلم أن أصحاب الفروض الذكور عشرة والإناث سبعة، فالمجموع على جهة التفصيل 17 وارثا من أصحاب الفروض. أما أصحاب الفروض من الرجال وهم العشرة، فقد نظمهم الرحبي رحمه الله في منظومته فقال: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. 10 الأبن 1، وابن الابن 2، والأب 3، والجد 4، والأخ 5، وابن الأخ 6، والعم 7، وابن العم 8، والزوج 9، والمعتق 10. واضح؟ هؤلاء جملة الذكور. أما الوارثات من النساء فهن 7، كما قال أيضا الرحبي رحمه الله: والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. 7 البنت وبنت الابن، وليس بنت البنت، البنت وبنت الابن، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة 4، وزوجة وجدة 5، ومعتقة 6، و7 الأخت من أي الجهات كانت، يعني سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم فهذه عدتهن بانت. المجموع الوارثون، مجموع الوارثين 17 وارثا. قال: والفروض المقدرة، طبعا هنا العشرة هؤلاء هم أصحاب الفروض، وما ذكرهم الرحبي هم مجمل الورثة، 17 مجمل الورثة بما فيهم العصبات. والفروض المقدرة في كتاب الله 6 لا سابع لها، 6 لا سابع لها، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يعني أصحاب الفروض يأخذون بستة فروض، أو بست فروض، بستة فروض لا سابع لها، إما يرث بالنصف، إما يأخذ النصف، أو يأخذ الربع، أو يأخذ الثمن، أو الثلثان، أو الثلث، أو السدس. وسيأتي تفصيل كل واحد منها الآن. قال: فالنصف فرض 5، يعني أصحاب الفروض ممن يرث النصف 5. من هم؟ قال: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. أول من يرث النصف هو الزوج، بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة. يعني إذا ماتت الزوجة وعندها زوج وليس لها أبناء ولا بنات ولا أحفاد، باختصار نسميهم فرع وارث. لما نقول فرع وارث يعني لا أبناء ولا بنات ولا أحفاد ولا حفيدات، كم يأخذ الزوج؟ النصف، وذلك لقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. واضح؟ هذا أول من يأخذ النصف. قال: والبنت وبنت الابن، البنت رقم 2 ثاني من يأخذ النصف، وبنت الابن رقم 3 في من يأخذ النصف، مع عدم ولد الصلب. يعني إذا وجد بنت فقط أو بنت ابن فقط ليس معها أولاد، ليس معها أبناء ذكور من طبقتها، فإنها تأخذ نصف المال، نصف المال. مثلا رجل مات وترك بنتا واحدة فقط وعما مثلا، بنت وعم، كم تأخذ البنت؟ النصف. وكم يأخذ العم؟ الباقي تعصيبا، فلها نصف وللعم النصف. إذن هنا ذكر أخذ مثل الأنثى. إذن ليس بالضرورة أن يكون كل أنثى أقل من ذكر، واضح؟ فهنا مثلا البنت أخذت نصف والعم أخذ نصف، تساوت البنت مع العم في نفس مقدار ما أخذه كل منهما، واضح؟ كذلك بنت الابن، بنت الابن تأخذ النصف بشرط عدم ولد الصلب، كذلك بشرط أن لا يكون هناك معها بنت أخرى، سواء بنت صلبية أو بنت ابن معها في نفس الطبقة، واضح؟ إذن نستطيع أن نقول أن البنت تأخذ النصف إذا انفردت وليس لها وليس معها في طبقتها ذكر، واضح؟ أما إذا كان بنتين هذه لها حسبة أخرى، أو إذا كان معها ذكر فهذه أيضا حسبة أخرى سيتأتينا إن شاء الله، واضح؟ كذلك بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، كأن تقول بنت ابن ابن ابن، مهما نزل الابن وليس مهما نزلت البنت، فإذا قلت بنت بنت ابن ما ترث، واضح؟ إذا كان بنت بنت ابن لا ترث، لأنه أخذوها قاعدة في المواريث، كل وارث يدلي إلى الميت بأنثى فليس بوارث، كل شخص يدلي إلى الميت بأنثى فليس من الورثة إلا الجدة. ما معنى يدلي إلى الميت بأنثى؟ يعني اللي بينه وبين الميت امرأة أنثى، هذا ما يرث إلا الجدة. الجدة بينها وبين الجدة لأم، اللي هي أم الأم، ما الصلة بينها وبين الميت؟ بنت، وهي بنتها صح، ومع ذلك ورثت، هي الوحيدة. لكن كل من يدلي إلى الميت بأنثى مثل الخال، الخال مع ما الصلة بينك وبينه؟ أمك، فهو أدلى لك بأنثى لا يرث. طيب الجد لأم اللي هو أبو الأم ما يرث، لماذا؟ لأنه أدلى لك بأنثى. ابن البنت، ابن البنت ما يرث، ابن البنت لأن الصلة اللي بينك وبينه أنثى وهو إيش؟ اللي وهي بنتك، ما يرث. كذلك ابن الأخت، ابن الأخت ما يرث لأن الصلة اللي بينك وبينه أنثى وهي الأخت، وهكذا. فهذه قاعدة تفيدك في باب المواريث، كل من أدلى للميت بأنثى لا يرث ما عدا الجدة. طبعا لا يرث أي بالفرض والتعصيب، لكن يدخل في ذوي الأرحام، يدخل في ذوي الأرحام كما سيأتي. طيب قال والأخت لأبوين، كذلك الرابع ممن يرث النصف الأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن. الأخت لأبوين ترث النصف بشرط أن تنفرد، اثنين عدم وجود الولد ما في فرع وارث، ثلاثة عدم وجود ولد الابن، يعني عدم الفرع الوارث باختصار، عدم الفرع الوارث، وأن تنفرد ما يكون معها أخت أخرى، وعدم وجود البنت ترث النصف، فمات ميت مثلا وليس معه إلا أخت، عنده أخت فقط وعم، كم تأخذ الأخت؟ النصف والعم النصف، واضح؟ كذلك الأخت لأب، الأخت لأب لا الأخت لأب ترث النصف عند عدم الأشقاء، وطبعا عدم الأخت الشقيقة وعدم الفرع الوارث ومع انفرادها. فهؤلاء الخمسة هم الذين يرثون النصف، وهم الزوج في حال عدم الفرع الوارث، والبنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب بشروطهم. ثم قال والربع فرض اثنين، الربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الإبن والزوجة. عندكم الزوجة مكسورة؟ لا خطأ، والزوجة. إما أن تقول الزوج والزوجة أو تقول الزوج والزوجة، صح؟ المهم وليس خطأ، ولكن إذا ضممت الزوج في البداية لابد أن تضمها لأنها معطوفة عليه. أما إذا كسرتها الزوج على البدلية فرض اثنين الزوج والزوجة ما في مشكلة، لكن تضم أحدهما وتكسر الآخر ما يصير. والزوجة فأكثر مع عدمهما. الربع سهل، الربع لا يأخذه إلا إما الزوج أو الزوجة، ما في وارث يأخذ الربع إلا الزوج أو الزوجة. فالزوج يأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث للزوجة، والفرع الوارث يشمل البنت والابن ويشمل الصلب والحفيد، ويشمل سواء كان منه أو من غيره، مو شرط الولد يكون منه، ممكن يكون من غيره. فإذا ماتت امرأة عن زوج وابن من غير هذا الزوج، يعني كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه ولدا ابنا وطلقها ثم تزوجها رجل آخر وماتت بس ما أنجب منها شيء، لكن عندها ولد من رجل سابق، كم يرث الزوج هذا؟ يرث الربع. كذلك إذا أنجب منها هو، واضح؟ وبالتالي يرث الربع. الثاني ممن يرث الربع الزوجة، ولكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث لمن؟ للزوج. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والثمن فرض واحد. الثمن أسهل شيء لأنه ما يأخذ إلا شخص واحد فقط، وهي الزوجة. الزوجة والثمن فرض واحد وهي الزوجة فأكثر. عندكم فأكثر؟ ها؟ فأكثر مع الولد أو ولد الإبن. الثمن تأخذه الزوجة فقط مع وجود الفرع الوارث للزوج. طيب، إذا كان عند أكثر من زوجة هل يشتركون أو يشتركنا في الثمن أم كل واحدة لها ثمن؟ ها؟ إيش رأيكم؟ يشتركنا في الثمن، مو كل واحدة لها ثمن. لو عنده أربع زوجات يشتركنا في الثمن، واضح؟ لذلك قال وهو الزوج والثمن والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الإبن، يعني باختصار مع الفرع الوارث. والثلثان فرض أربعة، فرض أربعة وهن البنات. من باب التسهيل حتى تحفظون، النصف فرض كم؟ خمسة، صح؟ الزوج وأربع بنات اللي هم الأخت الشقيقة البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب، نفس الأربعة اللي غير الزوج وهم نفسهم أهل الثلثين إذا شلت منهم الزوج، حتى تحفظهم بس، واضح؟ من هؤلاء؟ قال والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الإبن فأكثر والأختين لأبوين فأكثر والأختين لأب فأكثر. إذن ميراث البنات، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والنساء هن البنات أو بنات الإبن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب بنص القرآن، فإن كن نساء فوق اثنتين، لكن هنا قال فوق اثنتين يعني معناتها ثلاثة فأكثر، هنا شلون تقول اثنتين؟ نقول فوق اثنتين أي اثنتين فأكثر، وليس فوق اثنتين يعني ثلاث فأكثر، واضح؟ فالمقصود أن البنات الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. لاحظ، فهن إذا انفردنا لهن النصف، وإذا اجتمعنا اشتركنا بالثلثين. لاحظت كيف؟ طيب، فهما أصحاب الثلث. ترى سهلة يا أخوان، بإمكانك أن ترسمها رسمة كذي، تقسمها، تسجلها، تحفظها على طول. نفسهم أصحاب النصف، شيل منهم الزوج، نفس أصحاب النصف هم أصحاب الثلثين وهم البنات. وأنت إذا ربطتها بالآية راح تحفظها بسهولة. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركهم الأربع، وإن كانت واحدة فلها النصف. سهلة. طيب، قال: والثلث فرض اثنين. الثلث فرض اثنين منو؟ قال: ولدي الأم فأكثر. ولدا الأم هم من؟ هم الأخوة لأم. الأخوة لأم شنو يعني الأخوة لأم؟ يعني أنت الميت أخوهم من أمهم، أبوهم غير، يعني مات ميت وترك إخوة لأم، يعني أمهم واحدة وكل واحد أبوه غير. إذا كان الأخوة لأم اثنين فأكثر لهم ثلث المال، واضح؟ ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وهذه من المسائل التي يستوي فيها الذكر والأنثى، خلافا لما يشنع المشنعون أن لماذا تعطى الأنثى أكثر من الذكر. نقول: شوف، الأخوة لأم الأنثى تعطى مثل الذكر تماما، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسائل التي تأخذ الأنثى فيها مثل الرجل أو أكثر منه أكثر من المسائل التي تأخذ الأنثى أقل من الرجل. إذا عرفت، إذا فرشت مسائل المواريث، ستجد أن الأنثى كثير من المسائل تأخذ المثل، وكثير منها تأخذ أكثر أحيانا من الرجل. هذا الأول. الثاني الأم، حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. فإذا الثلث نصيب الأم بشرطين: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة، ما يكون عدد من الأخوة. إذا كان أخ واحد تأخذ ثلث، أو أخت واحدة تأخذ ثلث. أما إذا كان أكثر من أخ، أو أخ وأخت، أو أختين، لا ترث الثلث، ترث السدس كما سيأتي. وهذا أيضا نص القرآن، كما قال الله عز وجل: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه إيش؟ الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح؟ طيب، قال: لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة. يستثنى من إعطاء الأم الثلث صورة واحدة خرجت عن القاعدة، فيها خلاف عند الصحابة، وهي تسمى العمرية. طبعا سيأتينا في هذا الباب مسائل ملقبة. ما معنى المسائل الملقبة؟ يعني إيش مسائل ملقبة؟ يعني لها اسم، لقبت بألقاب. العمرية، ستأتينا مسألة اسمها الحمارية، ها؟ ستأتينا مسألة اسمها الأكدرية. أخذت اسم عند العلماء قديما اشتهرت به، فإذا قلت عمرية، المسألة العمرية، مباشرة أنت حافظ المسألة. المفروض ما له داعي يقول لك العمرية هي أب وأم وأحد الزوجين، أنت عارفها ضابطها. الأكدرية لابد تعرفها، الحمارية لابد تعرفها. فهذه تسمى المسائل الملقبة، أو تسمى الملقبات، ماشي؟ وهذه يحسن بك أن تضبطها وتعرف ما معناها، حتى إذا قيل لك العمرية تعرفها مباشرة، ما له داعي أن تشرح لك. طيب، العمرية ما هي؟ لماذا أول شيء سميت عمرية؟ سميت عمرية لأن عمر رضي الله تعالى عنه هو أول من قضى بها، وذلك أنه عرضت على عمر رضي الله عنه مسألة العمرية، وهي إيش؟ أبوان وزوج. يعني الآن مات المرأة وليس عندها إلا أب وأم وزوج، الزوج كم له؟ عرفنا قبل شوي كم للزوج، ها؟ نصف، صح ولا لا؟ والأم، الأم كم لها؟ عرفنا قبل شوي ثلث، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد إخوة، فإذا ما في فرع وارث ولا إخوة كم تأخذ الأم؟ ثلث، صح؟ طيب الأب، طبعا الأب ما أتينا إلى ميراثه للحين، لكن الأب باختصار إذا ما كان في أبناء ولا بنات يصير عاصب، يعني يأخذ إيش؟ الباقي. إذا الزوج خذ نصف والزوجة خذت ثلث، كم باقي؟ باقي سدس. فعمر رضي الله عنه قال مو معقولة الزوجة الأم تأخذ أكثر من الأب، فاجتهد رضي الله عنه وقال لا أعطي الأم أكثر من الأب، لأنه لم يعهد في المواريث أن تأخذ الأم أكثر من الأب، دائما الأب أكثر، واضح؟ لأن الأب هو الذي ينفق. فقال عمر اجتهادا منه نعطي الأم ثلث الباقي بعد الزوج، ثلث الباقي، وأفتى بها وقال بها جمع من الصحابة وخالفهم بعض الصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعلى كل حال المذهب وجمع من المذاهب، جمهور العلماء أخذوا في المسألة هذه بفتوى عمر أو بقضاء عمر، لذلك سميت العمرية، فقالوا الأم ترث الثلث مع عدم الفرع الوارث وعدم جمع الأخوة إلا في المسألة العمرية. والمسألة العمرية لها صورتان، وهي أب وأم وزوج، هذه صورة، الصورة الثانية أب وأم وزوجة، في الحالتين تأخذ الأم ليس الثلث، تأخذ إيش؟ ثلث الباقي، لأن هذا فتوى عمر رضي الله عنه وقد قرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي مسألة من النوادر المسائل الخلافية في باب المواريث. باب المواريث من أكثر الأبواب إجماعا، والمسائل الخلافية فيه قليلة جدا، بل أغلب هذا الباب مجمع عليه. فمن المسائل القليلة المختلف فيها في باب المواريث هو مسألة إيش؟ العمرية، وإن كان الجمهور كما قلنا على ما أفتى به عمر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الإخوة والأخوات. احنا قلنا قبل قليل الأم لها الثلث مع عدم الفرع الوارث أو جمع الإخوة، فإن وجد الفرع الوارث أو جمع الإخوة تأخذ السدس. إذن الأم لها حالتان، واعلموا أن علماء الفقه يطرحون أصحاب الفروض بطريقتين. الطريقة الأولى يذكر الفروض ثم ذكر أصحابها، يعني يقولون أصحاب النصف، أصحاب السدس، أصحاب الثلث، وكما مشى عليه المصنف هنا وكما مشى عليه صاحب الرحبية. وهناك من يذكر الفروض بحسب الأشخاص، فيقولون ميراث الزوج، ميراث الزوجة، ميراث الأم، ميراث الأب، وكلاهما طريقتان صحيحتان حتى في المذهب الواحد. يعني عند عمدة الطالب مثلا ذكر المواريث حسب أصحاب الفروض وليس حسب الفروض، فذكر الأب ميراث الأب، قل والأب له ثلاث أحوال، الأم لها حالتان، الزوج له حالتان، الزوجة لها حالتان، وأنت اضبط الصور بالحالتين تضبط لك المسألة، واضح؟ يعني اضبطها هكذا وهكذا تكمل بعضها بعضا. فإذا الأول ممن يرث السدس الأم مع الولد أو ولد الإبن أو عدد من الإخوة والأخوات، وكذلك الجدة، الجدة فأكثر مع تحاذٍ، مع تحاذٍ يعني إذا استوت مو ما علت إحداهما على الأخرى، إذا كانوا جدتين في نفس المستوى تشتركان في السدس. وبنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب، إذا وجدت مسألة فيها بنت صلبية، طيب، وإحنا قلنا البنت الصلبية البنت المباشرة يعني كم ميراثها إذا ما كان في ذكر؟ كم تأخذ؟ النصف. طيب إذا كانت البنت هذه معها بنت ابن، بنت الابن تأخذ السدس معها، واضح؟ فيكمل السدس مع النصف يصير ثلثين، السدس تكملة الثلثين. وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، نفس الحالة في بنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، إذا كان أخت شقيقة وأخت لأب الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس معها تكملة الثلثين. وهنا ساقط عندكم ما أدري في بعض النسخ بعد قوله مع أخت لأبوين والواحد من ولد الأم، عندكم أضيفوها بعد قوله وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين بعدها والواحد من ولد الأم. نقولنا قبل قليل اثنان فأكثر من ولد الأم كم لهم؟ ثلث. طيب الواحد منهم اللي هو الأخ لأم له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى. قال والأبي مع الولد أو ولد الإبن. الأب له ثلاث حالات، الأب له ثلاث حالات، إما أن يرث السدس فقط وذلك مع وجود الفرع الذكر، أو يرث السدس زائد العصبة وهذا مع وجود الفرع الأنثى، أو يكون عصبة فقط وهذا مع عدم وجود أبناء نهائيا ولا بنات. فإذا متى يأخذ الابن الأب السدس؟ مع وجود الولد الذكر، الفرع الوارث الذكر يأخذ الأب كم؟ السدس. والجد كذلك، الجد نفس أحكام الأب تماما، إذا فقد الأب يحل الجد إيش محله، إلا مع الإخوة له قصة معاهم وتفصيل معاهم في الفصل الآتي، نرجئه إن شاء الله إلى درس قادم.